هذه الكارثة او هذه الآفة يحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا تماري اخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. لا تماري اخاك، ذر المراء فانه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته. والنبي يبشر هؤلاء التاركين للمراء، من ترك المراء وهو محق بني له بيت في اعلى الجنة، ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول فيما روت ام سلمة ان اول ما عهد الي ربي ونهاني عنه بعد عبادات الاوثان وشرب الخمر ملاحاة الرجال. والله سبحانه وتعالى دليل، يعني اذا رضي الله عن قوم رزقهم العمل ومنعهم الجدل، واذا غضب الله على قوم منعهم العمل ورزقهم الجدل. الانسان سبحان الله العظيم عندما يستمع الى حكمة لقمان لابنه وهو يقول له من ضمن هذه الحكم والمواعظ الطيبة: يا بني لا تجادل العلماء فيمقتوك. يعني كان الصالحون يقولون اذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته، والعياذ بالله رب العالمين. وكان ابن ابي ليلى رحمه الله يقول: لا اماري صاحبي فاما ان اكذبه واما ان اغضبه. يعني انا لا اماري انسان صديق ولا اجادله، لان اما ان اكذبه فيما يقول واما ان اغضبه، وهذا ليس من حق الصحبة. وكان عمر يحذر رضي الله عنه يقول: لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث، لا تتعلمه لتماري به ولا لتباهي به ولا لترائي به، ولا تتركه حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضا بالجهل منه. المراء والجدال يكون اما في اللفظ اما في المعنى اما في قصد المتكلم، ولكن يعني المراء اذا كان الكلام الذي يتكلم الانسان امامك به ليس في الدين، يعني لا يخص امور في الدين، يعني كلام خطأ ولكن لا يخص امور في الدين، فاسكت، يعني لا داعي. والناس تحب الجدال، والمجادلة هي يعني ان يقصد الانسان افحام الغير وان يعجزه وان ينقصه وينقص من قدره ويقلل من قدره بان يقدح في كلامه وينسب الى انه جاهل وانه قاصر الفكر وانه محدود المعرفة. يعني ما تجادل قوم الا وخرجوا من هذا الجدال وصدوره قد اغرت تجاه بعضهم البعض. اذا جادل رجل زوجته، جادلت امرأة زوجها، جادل جار جارة، جادل اخ اخاه، يعني الجدال لا يأتي ابدا بخير. المراء والجدال لا يأتي يعني بخير ابدا. للأسف الشديد الذي يبعث على المراء والجدال هو ان الانسان يظهر او يظهر نفسه امام الاخرين انه يفقه اكثر منه وانه يعلم افضل منه، يريد ان ينقص من قدر صاحبه ومن قدر اخيه المماري له او المجادل له، يريد ان يظهر امام الناس انه عالم والاخر جاهل، انه صاحب فضل والاخر. وهذه فيها تزكية للنفس، ونحن منهيون عن ان يزكي الانسان نفسه. للاسف الشديد ان فيها ايضا لما اماري انسان واجادله اريد ان اتعالى عليه، والعلو والكبرياء هذه من صفات الربوبية التي اختص بها رب العباد عز وجل: الكبرياء ازاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما القيته في ناري ثم لا ابالي. واما ان تنقص الاخرين فهذه من طبيعة السبعية التي في الانسان، وهو ان تريد ان تمزق من امامك، تريد ان تشوه صورته، تريد ان تؤذيه. ولذلك المواظب دائما على مسألة المراء والجدال تجد للاسف الشديد انسانا متكبرا لا يقبل النصيحة. لكن كل مسألة في الاسلام وكل آفة سواء من آفات اللسان او آفات القلوب او الذنوب كبيرة وصغيرة لها علاج. علاج المراء والجدال ان يحاول انسان ان يبعد نفسه عن الكبر، لان الكبر والغرور والعجب هو الذي يجعل الانسان يماري ويجادل لانه لا يقبل رأي الاخرين، لكن يريد ان يقلل من شأن الاخر. من ترك المراء هو محق بنى الله له بيتا في اعلى الجنة. لماذا؟ لان الجدال والمراء محبب الى النفس البشرية، محبب للنفس البشرية ان تنتقص من قبل الاخرين، ان تقلل من شأن الاخر، ان تظهرني انا في مستوى معين وتظهر الاخر انه اقل مني. فهذا يدخل الانسان الكبر والعجب،

اعمالنا للاسف الشديد نتكلم كثيرا ونعمل قليلا. كان الصحابه يعملون كثيرا ويتكلمون قليلا. نحن للاسف الشديد نماري ونجادل، وهذه افه خطيره يجب ان نراعي الله سبحانه وتعالى في ان الانسان المرائي انسان يترتب على هذا المراء والجدال اغضاب الاخوة من بعضهم، واغضاب الزوج من زوجته، اغضاب الزوجة من زوجها، حتى قال الاعرابي لزوجته ولا تنقريني نقرقي الدف مرة، فانك لا تعلمين كيف المغيب، يعني لا تعلمين ما في النفس الانسانية من اشياء قد تخرج ساعة الاغضاب وساعة المماراة وساعة المجادلة، فلا داعي للجدال ولا داعي للمراء. ولذلك ان الانسان كما اؤكد ان الانسان يجب ان يتعود الا يجادل والا يماري، وبالتالي يكون هذا بناء على انه يتخلى عن الكبر الذي عنده ليقبل رأي الاخرين وليقبل حكم الاخرين. اللهم ابعد عنا هذه الصفة المذمومة يا رب العالمين، ولا تجعلنا من الممارين، ولا تجعلنا من